بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف الحديث المرفوع. نعم، لورا أي أنت أرفع يدك أول مرة. طيب فضل، ما هو الحديث المرفوع؟ لا نعم، وما أضيف لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة. طيب، هل يشترط أن يكون متصلا أو لا؟ يشترط أن يكون متصلا، لا يشترط، يعني حتى المنقطع والمرسل يعتبر مرفوعا. ما تقولون؟ صحيح. وعبيد الله ليس بصحيح. اشتغلنا يا جماعة. نعم صحيح. لا، عبيد الله غير صحيح. المرفوع ما وظيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصل أو المتصل. المرفوع المضاف إلى الرسول مرفوع، سواء كان متصل أو غير متصل. يعني لو رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإن كان غير متصل. المهم اضبط. الشيخ يقول مالف، يقول ما أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي المرفوع سواء كان متصلا أو غير متصل. أما البحث عن هل هو صحيح أو لا فهذا نعم يرجع للمتصل، إذا كان متصلا فهو صحيح، وإذا كان غير متصل فهو غير صحيح. طيب، ما هو الموقوف يا يعني؟ نعم أنت هنا. لا فقط، فيه زيادة قيد، فيه زيادة قيد. سعود، ولم يثبت له حكم الرفع أو لم يحكم برفعه. طيب، ما وضيف للصحابي ولم يحكم برفعه. طيب، من ذلك إن حكم برفع ماذا يسمى؟ إذا أضيف إلى الصحابي وقد حكم برفع ماذا يسمى؟ يسمى مرفوعا حكما. مثل إيش؟ أحسنت، تمام. طيب، ما الذي يشترط عبد الملك فيما يضاف إلى الصحابي أن يكون مرفوعا؟ أحسنت، أن لا يكون ممن عرف بالأخ عن بني إسرائيل. مثل نعم، فلا يكون ما يقوله مرفوعا حكما. طيب، إذا قال الصحابي قولا عن اجتهاد، يعني مما يسوق فيه الاجتهاد، كأحكام الأعمال، هذا حرام هذا حلال ما أشبه ذلك، ماذا تقول فيه؟ أمرفوع هو أم موقوف؟ موقوف على الصحابة. توافقون؟ لماذا؟ لا، هو من الأحكام الفقهية، قال هذا حلال وهذا حرام. يلا اثبت ولا تنحى. لا، في مجال. ألسنا نقيس نقول هذا حرام قياسا على كذا؟ هذا يثبت حكم الرفع، لكن إذا قال من عندي اجتهادا فإنه موقوف، لأن الإنسان يحرم الشيء قياسا على ما حرمه الشارع، فيكون في مجال الاجتهاد. يلا أحمد، لماذا سمينا المرفوع مرفوعا؟ ما يكفي هذا، لأنه قد يقول القائل إذا الموقوف مرفوع للصحابي ارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هل المرفوع والموقوف والمقطوع من مباحث السند أو من مباحث المتن؟ نعم، كلها من مباحث المتن. نعم، هذان قولان. هذا نعم، ما شاء الله كثر لي يقولون من مباحث المتن، لأن ما له يتعلق بالسند. ولهذا قلنا أن المرفوع يكون مرفوعا وإن كان منقطعا. تقول مثل هذا القول مرفوع، ما تقول هذا السند مرفوع. هل أنت تصف السند بأنه مرفوع أو المتن بأنه مرفوع؟ ها؟ المتن. إذن هو من مباحث المتن. طيب، واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان من مباحث السند كان نبحث هو متصل ولا غير متصل. لكن هنا نسأل إلى من نسب؟ إلى الرسول سميه مرفوع، إلى الصحابي سميه موقوف، إلى التابعي سميه مقطوع. واضح يا أخوان؟ إذن كون الحديث مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا أو مقطوعا هو من مباحث المتن، لأنه ما يبحث عن الرجال وعدل ولا غير عدل، هو حافظ ولا غير حافظ، ولا يبحث عن السند هو متصل أو منقطع. إذن هو من مباحث إيش؟ المتن، والذي يوصف بأنه مرفوع. السند ما يقال مرفوع أو غير مرفوع، السند والمتصل أو غير متصل. طيب، المقطوع يا عبيد الله ما هو؟ ما رواه التابعي، يعني ما أضيف، فلم أعلم. طيب، هل هو من مباحث السند أو من مباحث السند أو المتن؟ طيب، المنقطع هل هو من مباحث السند أو المتن؟ المنقطع المتن، السند مركب. متأكد؟ ايش تقولون؟ صحيح، لأن يقول سنده منقطع، سنده متصل، إذن هو من مباحث السند. فعندنا فرق بين المقطوع وبين المنقطع. المقطوع من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند. كذا خالد؟ قل لا. ها؟ عرفت الآن؟ لكن أنت الحين عرفته لفظا، كلمة إنك تعيد اللي أنا أقول لفظا كلنا نعيده، لكن هل أنت فهمته معنى؟ ها؟ نحن نقول سنده مقطوع ولا سنده منقطع؟ سنده منقطع. طيب، المتن المرفوع هل نقول مقطوع ولا منقطع؟ مقطوع. مقطوع، صحيح يا جماعة؟ زين، إذن البحث في كون الحديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا من مباحث المتن، كونه منقطع أو متصل من مباحث السند. تمام؟ طيب، ما هو الحديث المسند؟ نعم، المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذا؟ طيب، احنا خلنا هنا. إذن المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، وإن شئت فقلنا قال المؤلف المتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول المؤلف المتصل إسناده من راوي حتى المصطفى، هذا المؤلف من قوله من راوي حتى المصطفى أنه مرفوع، لأنه إذا أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند يا إخوانا كل حديث مرفوع متصل الإسناد، هذا المسند، كل حديث مرفوع متصل الإسناد. طيب، الموقوف هل يمكن أن يكون مسندا؟ هل يمكن أن يسمى مسندا؟ يلا أشرح. إسناد متصل، نعم، إيش؟ هو أصله موقوف، منتهى الصحابي، أصلا ما يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا سند متصل من أوله إلى الصحابة، هل نسميه مسندا أو لا؟ لماذا؟ وهو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن رفعه أنه لا بد أن يكون مرفوعا؟ من قوله حتى المصطفى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، ما هي النسبة بين المرفوع والمسند الآخر؟ نعم، والمسند أيضا مرفوع الرسول، لكن النسبة بينهما هل هي العموم والخصوص أو لا؟ نعم، ها تكلمي. المرفوع عام المسند، لأن أضفنا شرطا. تمام، لاحظوا يا جماعة، كلما أضفت شرطا إلى شيء صار أخص، لا صار أخص، إذا أضفت إليه شرطا صار أخص، واللي ما فيه الشرط أعم. فمثلا نحن نقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما أضيف سواء متصل ولا غير متصل. المسند ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن زدنا قيدا وهو اتصال السند. حينئذ يمكن أن نقول كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند. واضح جماعة؟ طيب، فإن قال قائل، نبدأ الدرس الآن إن شاء الله، فإن قال قائل هل بين المسند اصطلاحا والمسند لغة فرق أو لا؟ نقول بينهما فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص أيضا. المسند في اللغة ما أسند إلى راوي، ما أسند إلى راوي سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا في اللغة. فإذا قلت قال فلان كذا فهذا مسند، حتى لو أضفت إلى واحد منكم الآن، لو قلت قال فلان كذا فهذا في اللغة مسند. ليش؟ لأني أسندت الحديث إلى قائد. لكن في الاصطلاح لا، المسند المرفوع المتصل السند، المرفوع المتصل السند. إذن فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهم العموم والخصوص. قل هل هناك فرق بين المسند اصطلاحا والمسند لغة؟ ما هو الفرق؟ لا، ليس هذا المسند. أين ذهبت؟ إذا كست الأولى لخطوب أنت يا شيخ. الفرق بينهم ما هو النسبة؟ أن المسند في اللغة إضافة الحديث إلى قائله مطلقا، مسند اصطلاحا شرط. زين، فهمتم يا جماعة؟ ما هي النسبة بين المسند اصطلاحا ومسند لغة؟ العموم؟ أي لا، النسبة العموم والخصوص، العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. فكل مسند اصطلاحا فهو مسند اللغة ولا عكس. تمام؟ طيب، هل يمكن أن يوصف الموقوف، أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ أي نعم، هل يمكن أن يوصف الموقوف بالمسند لغة؟ يمكن. اشتغلوا. صحيح، تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.